سم. وش عندنا يا اخوان؟ لا اله الا الله، سبحانك يا اختي مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسال الله الله يبارك في عمرك وعملك وذريتك يا خيتي. سم يا خيتي. جزاك الله خير. معي شغاله لها سنه تقريبا عندنا في السعوديه، وما كانت مقتنعه، واليوم لما تابعت البرنامج اقتنعت بقوه وقالت اثرت علي الا اتصل الحين. الله يبارك في عمرك، ان شاء الله يجعلك مباركه. وياك تبي تكلم الشيخ ما تقدر؟ الا اعطني اياها يا خيتي، اعطني. الله يبارك في عمرك، الله يبارك في عمرك وذريتك. امين. وجعلكن يا اخواتي مباركات حافظات للغيب ما حفظ الله. السلام عليكم سيستر. وعليكم السلام. كم استقي يا سيستر؟ You have only 1 minute. Yeah. Abuti po. Ready ka na ba na papasok sa Islam? Ready na? Ready na po. Mashallah. So susundin mo lang yung sasabihin niya. Concentrate ka sa cellphone, huwag sa TV ha, para at least mag-clear ang sasabihin mo. Okay? Okay. Okay po. Okay. So Sister Sheikh Nasser, sister ready? Yes. Mashallah. It took you 1 year to take the decision. 1 year. Mashallah. So repeat after me, sister. Say, Ashhadu. Ashhadu. An la. Allahu. An la. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Mashallah. Congratulations, sister. Thank you, po. Now we have a speaker. عندنا اخوان هذه المكالمة الأخيرة نختم بها. اوكي سيستر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ما شاء الله، كونجراتيوليشن سيستر. الله يكرمك. نوت يت. يس. يس هذا. سو ريبيت افتر مي، سي اشهد. ريبيت افتر مي سيستر، سي اشهد. الو. ايوه. خلاص هذا خليت مني ولا؟ لا خليها تنطق الشهاده يا شيخ. يلا عطني اياها. سي اشهد. أشهد أن الله. أن الله. أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله. وأشهد أشهد أن الله محمدا محمدا رسول الله رسول الله. ما شاء الله، كونجراتيوليشن. يعني نوصل الاخوان والاخوات بالاحسان اليهن، وتعليم من الصلاه وتعليم احكام الدين شوي شوي عليهم يا اخوان اخواتي. طبعا سعدت بكم في اللحظات الماضيه، اسال الله سبحانه وتعالى ان لا يحرمكم الاجر سعاده اسعدتمونا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يسعدكم في الدارين. اشكر الاخوه والاخوات الافاضل كانوا يتابعونا وكانوا معنا، اشكر الاخوان ومشايخنا الافاضل الكارم الذين نشروا الاعلان وغردوا عن هذه الحلقه، واذكركم الحلقه القادمه ستكون باللغه الفلبينيه تقالوا، استعملوا حقيقه يعني وسائل الاعلام المختلفه الاجتماعيه ثم انشروا الاعلان هذا العالم يتابعونا. اذكر الاخوه والاخوات الافاضل الاكارم من اهل الخير والاحسان وكلكم كذلك بدعم الاخوان في مكتب الدعوه وتوعيه الجاليات والقريات حتى يكتمل بناء وقفهم بر الوالدين الثاني، اسال الله سبحانه وتعالى يحرمه الاجر. اشكر اخواني الافاضل الاكارم في هذه القناه الطيبه على جهودهم المباركه، اسال الله سبحانه وتعالى يحرمه الاجر. الكادر الاداري، الكادر الفني الجميل من مخرجين واداريين ومهندسي صوت ومصورين كلهم، نسال الله سبحانه وتعالى ان لا يحرمنا واياكم الاجر. نقول في الختام شكرا لشيخنا ابو عمر محمد دلابيني مكتب الدعوه وتوعيه الجاليات في البطحه، والمشايخ الافاضل الاكارم، الاتصالات كثيره لكن الوقت داهمنا. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، كل دعاتي الله سبحانه وتعالى، وأعلنوا عن هذه الحلقات، الله أسأل الله سبحانه وتعالى يستعملني وإياكم في طاعته. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صلى الله عليه وسلم.